بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بالحب، بيتنا النهاردة منور بالأولاد اللي أنا عمالة أبدع ليهم، بيتنا النهاردة منور علشان أنا شايفة أولادي ولسه أنا ببدع معاهم وبراعي فيهم والله عز وجل يرضى ذلك. هنقول النهاردة أفكار، إحنا يومنا النهاردة كله أفكار، وهاتي ورقة وقلم كده معايا من البداية وعود اكتب أنا هقول إيه. هعمل اسبوع اسمه اسبوع الفرح. ايه اسبوع الفرح ده؟ هنختار فيه يوم ننفذ فيه رغبات كل واحد، يلا يكتب كده يجيب ورقه وقلم وقولوا انتوا عاوزين ايه وانا تحت امركم، اللي انتوا هتطلبوه انا بحبكم وبنفذ لكم عشان اخترت اليوم ده اسمه يوم ايه اقصل وافضل اكرر اسمه يوم الحب. يبقى يوم الحب ولمسه الحب وكلمه الحب وحوار الحب وقبله الحب على الجبين او حضن الحب للبنات. يوم تاني ده يوم، طب يوم تاني اقول ايه؟ اقول لهم انا عندي عزومه مهمه جدا وعندي ناس مهمين جدا جايين، خلي بالكم بقى عايزاكم على قد المسؤوليه، مش عايزه صوت عالي بقى والكلام ده، عايزاهم يشوفوكي وانت بتجهزي الاكل والحلويات ولبس مكوي ونضيف عطر في الشقه وتبتدي تضعي صورهم بس ما هم يكونوش موجودين على كل كرسي من كراسي السفره او في غرفه الاستقبال مثلا، وتقفلي الباب عشان ما تحرقيش المفاجاه. في الوقت ده اللي هو الوقت اللي هم جايين فيه راجعين من بره من بره، يلا بقى تعالوا بسرعه علشان ايه؟ عشان احنا جايين لحبايبنا ونقابل الضيوف اللي انا حكيت لكم عنهم. يفتحهم ويشوفهم، انتوا اغلى حبايب عندي، تقولوا لهم كده وعينك في عينيهم، انتوا اغلى ما لدي، انتوا زخري عند الله، وتدعوا الله سبحانه وتعالى على نعمه. تبقى قاعده كده قبل ما نعمل الفكره الثالثه، نقول ان ايه، نقعد مع بعض وندعي، ندعي مع بعض الحمد لله على نعمه ما، الحمد لله على نعمه بابا، الحمد لله على نعمه ان في اب وام بيحبوكوا، الحمد لله ان ربنا الهمني فكره ان انا اعمل لكم اليوم ده، انتوا اغلى حبايب عندي. ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ بقول الكلام ده علشان هيجي وقت وهتلاقي البيت فضي، وهتلاقي البيت فعلا مظلم على فكره من غيرهم، فين اللي كان بيجري وفين اللي بيكسر وفين اللي بيتخانقوا وفين اللي بيعملوا وفين كذا. هيجي وقت وتقولي يا طب بس يرجعوا تاني، طب بس يجوا تاني بس، واحنا مش عارف اعمل ايه وانا اسوي لهم ايه. وقبل ما تعيش اللحظات دي تعالي فرحيهم عشان تعملي بصمات، عشان يبقى عندك حاجه اسمها ايه، فن صناعه الذكريات. اما بقول فن صناعه الزغرت، انا بعمل بصمه العيال، يا ده انا فاكر امي كانت بتعمل كذا كذا كذا، يا الريحه دي بتفكرني لما امي عملت لي حفله في قلب الريسبشن وعملت كذا وكذا وقالت لي انتوا اغلى ناس عندي. الامر ده بيعمل دعم نفسي ليهم جامد جدا. لو كان عنده سلوك معوج، لو كان عنده صفه عايز اغيرها، لو كان عنده كده، يبقى سهل اتقبل بعد كده اصلا عندي اب وام بيحبوني، بيحبوني لذاتي لشخصي، مش عشان انا بعمل او بحقق لهم او بجيب لي نفسي، لا لا لا، بيحبوني لذاتي. خدي الفكره الثالثه، بتكتبي ورايا ولا لا؟ بنقول بعمل حفله شهريه، انا عندي الدنيا كلها حفلات صراحه، حفله شهريه لسلوك انا بغرسه طول الشهر. خرجتوا معايا كده وخلينا واقفين، وهختار سلوك التعاون. يوم لما بقول بختار سلوك التعاون يبقى بنقسم المهام، واحكي لكم قصه البنوته في سلوك التعاون واضحكوا معايا. البنوته عملوا شعار اسمه احنا الشهر ده او الاسبوع ده احنا عندنا التعاون كله بيساعد بعض، انا عليا الميه وانا عليا الاساس وانا عليا مش عارفه ايه وانا عليا الغسيل وانا عليا بقسم. فحطوا شعار اسمه المسلم بيساعد اخوه، المسلم بيساعد اخوه. فكانت البنوته الصغيره دي كان عليها تنظيم الاحذيه، هي طبعا مش فاهمه شمل كيفيه، فعملت ايه؟ جابت الاحذيه يا جماعه من اول الباب لحد اخر الريسبشن ورا بعض ورا بعض، حذاء ورا حذاء قطر كده، هي زي فاهمه كده. وطول ما هي بتعمل المسلم بيساعد اخوه، المسلم بيساعد اخوه، الصغيرين بيبقوا لهم حاجات. اخواتها كانوا في المدرسه، اول ما جم المدرسه شافت معاهم حلويات بقى وحاجات وحركات كده، وبعدين ايه وقفت لهم مش راضيه تدخلهم، ما انتوش داخلين، هو انتم ما سمعتوش ابوكوا قال ايه في السلوك؟ قالوا لها قال ايه؟ المسلم بيساعد اخوه. قالت لهم المسلم بيدي اخوه، هاتوا الحلويات يلا. يوم لما بقول انا بعمل سمت وبقصله من الصغر ويوم لما بقول من الصغر اوعي تخفي عليهم بقى لما يكبروا هيفتكروا الحاجات دي كلها ويبقى زي فيدباك كده ان انا عندي كانت حفله وبجمعهم وبجمع صحابهم. خدي حته مجموعه تجميع الاصحاب دي ركزي معايا شويه وخلينا نقف هنا وقفه. يوم لما بقول انا باصل مع اولادي سلوك لوحديهم وببتدي ان انا اعززه هنعمل كذا وهنسوي كذا واللي هينفذ صح وغلط وعندي حاجات جميله ولوحه مكتوبه بلاش غلط يعني بعمل صح وبعدين اعمل دايره يعني بلاش كلمه غلط عشان ما تلزقش في دماغهم بحاجه وحشه. وابتدي ان انا اعمل اللي اكتر حد يلتزم بالسلوك هو اللي يختار مكان الخروجه وهو اللي هيختار نعمل ايه وهو اللي يختار حتى والله حتى لو مش خروجه حتى بالحاجات القليل اختار لكم حتى اعمل لكم تورتايه ولا اعمل لكم اكل حلو هو اللي يختار حتى لو ما فيش امكانيات. انت زوجه بتقدري تبدعي حتى بالمتاح وبالموجود وتسال الله سبحانه وتعالى البركه في الموجود. طيب يوم ما بقول بعمل حاجه جديده بعمل حفله واجيب اصحابه يعني مره مع البيت ومره مع الاصدقاء وجيب الاصدقاء وانت منقيه انت منقيه بس بطريقه الايه هي ايه رايك في حاجه ده ولا ده ها بديله حريه الاختيار والايه ان اختار ده وده بس انا محدده الايه ده في الاول يعني وبعد كده ما بتقدريش ربنا يسهل يعني ويبقى ايه يعني ربنا يتولاهم. لما بقول ان انا بجيب الصحاب بعمل رسم لوحه كبيره يلا اكتبوا لي عايزين ايه عايزين ايه في الدنيا والاخره كل واحد يكتب عايز في الدنيا كذا وعايز في الاخره كذا ونشوف بعد كام سنه او السنه الجايه او نهايه السنه الجديده والحفله الجديده حققنا كام حاجه من الكلام ده. بعمل مسرح عرايس واتكلم يا جماعه باسلوب الحكواتي وانت وراكي ايه يا حبيبتي ما وراكيش حاجه الا هم والله وتسالي عليهم امام الله وارجع كل حلقه اقول الكلام ده هتسالي عليهم امام الله. يوم لما بقول انا بعمل ايه بعمل مسرح عرايس وابتدي اتكلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايبي عاملين ايه اسلوب الحكواتي احكي براحتك. النهارده هنتكلم عن خلق التعاون النهارده هنتكلم عن الصدق وما للصدق من جمال والصدق منجا مش منجا يعني ولكن منجل صاحبه واحكي قصص وبعدين بقى لما راح وبعدين لما جه ونوع في صوتي على حسب المراحل العمريه عارفه ان ده قرا جوز عارفه ان ده كذا ولكن تحتسب الاجر. وخلي بالك لما بقول لك انا بحتسب الاجر على الله اللي هو ايه ان انا بجيب يا جماعه الاجر كده واحطه عند الله ده معنى الاحتساب عندك يا رب لك يا رب انا يا رب لك هذا الامر لك وحدك يا رب يا رب خليته عندك ليوم القيامه جعله لي ذخر واشوف اثره في الدنيا على الاولاد وفي الاخره عندك ده معنى الاحتساب. فما تزعليش ولا تقولي انا هقعد اعمل اعملي كده ليه عشان بعد كده تلاقي ابن جاي يوطي ويبوس على ايديكي عشان بعد كده تلاقي بنت بتطبطب عليكي في الكبر مش محطوطين في دور الرعايه وفي دار المسنين وما يعرفوش اهاليهم مين ولا اللي سابها ما عرفش فين ولا اللي سابها فين ولا اللي قال لا ده انا امشي ولا اللي قتل ابوه يعني حاجه من ضمن يعني علامات الساعه. لا انا بعمل كده عشان ذخر ليا فين في الدنيا قبل الاخره ودي حاجه متعه انت لما بتشوف تفرح لما تشوف عيالك يعني يقول لك اعز ما يرى العين ان انا اشوف عيالي احسن من هي دي الحاجه الوحيده اللي النفس تعملها ان انا اشوف عيالي احسن مني. يبقى اعمل ايه اتحدث يلا حبيبي خد المايك المايك ابو مش رخيص يعني اللعبه بتاخدي المايك ويطلع يلا بابا قوم يلا الان القائد فلان فلاني القائد احمد القائد محمد الرئيسه فلانه الفلانيه الوزيره قوم يا حبيبتي يلا اتكلمي في مسرح العرايس. بكتب امنياتي في الدنيا واكتب امنياتي في الاخره واحكي لكم حاجه عن طفل 4 سنين شاف نهج الوالده عمله يعني كان عاملين حفلة اللي يصلي الفجر 40 يوم تمام. خلينا في الحتة ديت قبل ما نخش على الإبداعات. اليوم أما بقول أنا محتاجة إن أنا أعمل شاف والده هو بيعمل الحفلة دي والحفلة دي كان عنوانها إن سر الفجر 40 يوم كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وعمل حفلة وكتب عليها مبروك البراءتان 4 سنين. لما جت الام عملت حفله لسن 11 سنه و10 سنين و11 سنه ايه اللي حصل اكتب الامنيات كتب ان انال البراءتين انال البراءتين ايه ده اللي هم ايه انا نسيت مثلا والام نس ايه اللي إيه؟ هم ايه يرد الطفل يقول لك ده لما كان بابا عامل حفله على تصليه الفجر ان لحد صلى الفجر 40 يوم وعمل له حفله وتورته انا عايز البراءتين براءه من النار وبراءه من الفجر. سن كام سن 4 سنين سن 4 سنين. يبقى انا لما بقول انا بجيب الصحاب وبعمل حفله يا جماعه بعمل حفله علشان اغر الصفه وان انا اعز السلوك وان انا اجيبه في وسط اصحابه في وسط الصبح. خلي بالكم يوم لما بقول مين صحبه عيله يا ابني صحبه طب وليه طب ما انا اهي جايبه الصحبه من الصغر وطالعه بيها هيت وايه هي الصحبه الصحبه ان انا عامله حفله يلا اكتب سلوكياتك بعدل فيها بتعرف على اهل الصحبه اللي انا عاملاهم والحفله دي ما انا مش هجيبهم الا لما استاذن اهاليهم. يبقى انا بجيب الاهل وبجيب الصحبه ديت وبعمل فيها ايه وبقول خلي بالكم الحفله بتاعه الاصدقاء دي اللي احنا عاملينها احنا مستهدف فيها ان احنا نوصل السلوك الفلاني ونعزز السلوك الفلاني ونعمل حاجه اسمها تحليه ونعمل حاجه اسمها تخليه. انت حتى ذات نفسك تشجعي امهات صحاب عيالك انهم يعملوا ايه انهم هم كمان يساعدوكي، وان كمان اللي بتغرزيه عند ابنك اصحابه وامهاتهم يعملوا زيك ويبقى ايه، وتبقى محاكاه زيك بالظبط. يوم لما بقول انا بعمل افكار للحب، للحب، شوف لما تبقى ام مثلا تغلط يعني سبحان الله، ويجي مثلا اعصابها تفلت مثلا وتزعق لعيالها او تضرب مثلا عيال، تزعل جدا على فكره، وبتزعل جدا. اقول لك امتى تزعلي وتعرفي، بلاش بلاش الاسلوب الوحش، وخلينا في يوم الحب والافكار الجميله انا قلتها لك. بصي عليهم هم نايمين، افتحي الباب كده قومي بص عليهم كده، ملائكه، ملائكه نايمه. ساعتها هتأنبي نفسك وتقولي يا يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما زعقت، طب يا ريتني كذا، طب سامحوني يا اولادي، طب يا رب استغفرك يا رب، طب عيني ان انا امحي الامر ده. فن صناعه الذكريات مع اولادنا يا جماعه شيء مهم جدا، شيء مهم في الدنيا وفي الاخره. لما تبقي في قبرك وتلاقي الحسنات وتلاقي الدرجات، اه ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ده مش هيجي الا اذا انا تعبت، فما تقوليش لا انا تعبانه وانا مش قادره وانا الامور دي كتير عليا. اتعلمي، اتعلمي واعرفي. يوم لما بقول انا محتاجه، محتاجه فعلا ان انا اتعلم ازاي اعامل عيالي بحب، ازاي اعمل لهم هو كل حاجه حفلات، اه حفلات، ونقول لهم كده حتى لو كانت حاجه بسيطه. يعني زمان يقول لك ايه ده احنا كنا بناكل الطبق ده من امنا، يا وكان بتبقى حاجه بسيطه كده ولا مره كل قد ايه، لكن عمرها ما بتتمحى. يوم لما بقول بعمل حفله واجيب اصحاب ابني، يبقى تعزيز وثقه وقياده لابني وقياده في قلب اصحابه، ده امه كذا كذا كذا. يوم لما بقول بتجمع مع اهلها، بتجمع مع اهله الاب والام في البيت التاني، يبقى انا مش محتاجه اقول انا محتاجه ان انا ابعده على البيت ده، لا. يوم لما بقول انا محتاجه ان انا اعزز السلوك ده، لان انا دخلت البيت اصلا ده، انا خلاص دخلت ومتكلمه مع امه وعارفه مين ام صاحبه الفلاني وشكلهم ايه وبيعملوا ايه، ايه الحاجات اللي محتاجه انك، وتبقى فرصه كمان ليكي دعوه الى الله سبحانه وتعالى. صلاه مش متظبطه، تعالوا يلا يا جماعه نصلي عشان احنا بنقصص لخلق وعباده الصلاه، احنا خلاص ابني بقى 10 خلاص كده مطالب بالصلاه، وانت ابنك كمان، ايه رايك نعمل لهم كذا، طب ايه رايك لما يلتزم عندك خدي جدول اهو. يبقى دعوه الى الله، ومن احسن قولا ممن ايه، دعا الى الله وعمل صالحا، ربنا يجعلنا واياكم منهم. ازاي ان انا اعلم ابني يوم لما ازعل يقول لا ماما، ماما زعلانه، ازاي اوصل للمرحله دي؟ تعالوا معانا في الوصايا ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وعايزين نقول قصة قبل ما نبتدي. ازاي اعلم ابني ان هو ساعة ما اقول ماما زعلانة بس ماما زعلانة دي يبقى حكاية. الامر ده انا شفته حقيقي، شفته في في في ام كانت بتتكلم في التليفون، وبعدين الابن بيلحوا البتن والابن وعيال كتير، عيالها كتير عيال وعمالين يعملوا، فقالت من فضلكم لو سمحتم انا عايزه اخلص المكالمه وهسمعكم. طيب بس اخلص المكالمه، فما سمعوش الكلام عيال الاطفال، فبيزنوا يزنوا يزنوا يزنوا، فقالت لهم ماما زعلانه. انا اول ما قالت لهم كده دخلوا على الاوض، والعيال انهاروا من العياط، ولا يا امي وما تزعليش، طب احنا غلط، طب نعمل ازاي عشان نصلح الموقف ده. هي معلماهم كده. اما اقول انا محتاجه اعلم ابني حاجه او بنتي حاجه، ويوم ما اعلمه يبقى فرحان، مش قاعد قرفان يلا خلصي بقى، يلا مش عايزين ايه، يلا جينا بقى لا، يجي وقت اما نقعد سوا مع بعض يبقى فرحانين وطيرانين من الفرح انهم قاعدين مع ماما ومع بابا، انه يتمنى لما يتجوز انا عايز زي ماما، لا انا عمري ما هتجوز واحده زي. ازاي انه يلجا لي بعد الله سبحانه وتعالى ويقول كل الهموم والمشاكل وياخد برايي، بس طبعا يبقى له استقلاليه. ازاي ان هو اخليه يحب بره بابوه بامه. ازاي ان هو موضوع القبله مش بس قبله، لا ده كمان عمايل. ازاي ان هو يعني يبقى مش شايف غير رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الام. ازاي ابني يقول لي بحب يا ماما انا نفسي اتكلم معاكي، وحشني الكلام معاكي قوي يا ماما. يوم بقول خلي بالك كل حاجه هنا هتعمليها معاه احتسبي فيها الاجر عند الله، احتسبي ان انا بعد ابني للجنه، بعده عروسه هتيجي تدعي لك وتقولك الحمد لله ده زوج، ده ام زوجي معلماه. يوم ما بقول علمي ابنك الخيريه في الموده والرحمه، يا ابني خيركم خيركم لاهلي. ازاي حاسس ابني بالاهتمام والثقه والاحترام والحب والصداقه والرحمه؟ ازاي يبقى عندي امومه؟ اختصار الموده والسكن والقرب والحب بعد الاستعانه بالله سبحانه وتعالى والدعاء اللهم اهديه اللهم كذا المفتاح لقلوبهم. اول حاجه لما يلجا لي يا جماعه في مشكله بتخصه اسمعه باهتمام وتفاعل، واقول له اسكت، ما اللي حواليا يسكتهم، اسكتهم، اتفضل يا حبيبي اتكلم، حتى لو جالي في وسط مين ابني بيتكلم، طب لانه صغير لسه. اساعده في الحل، موضوع النظرات الحديثة اللي هسيبك من حل ابنك، لا انت انا بدي له فرصة للحل وبعد كده يعتمد على نفسه وبساعده ولو عيني عليه. احنا عندنا رحمة وامومة فطرية، ما ينفعش احطه في الفريزر كده واقول ايه معلش شوية كده لحد العيال ما يكبروا، لا الاول انا بقول يعني ياخدوا نصيبهم من الرحمة ومن الاحتواء والحنية، وبعد كده ان انا ايه ما اشتد عوده ويبتدي ايه القى شوية بشوية وابعد شوية بشوية، هي دي الفترة فترة انسحاب الام مش قوي يعني، وبعدين تدخل الايه الاب بيبحث حل مشكلته معتمد على نفسه. ما ينفعش ان انا يعني ايه اسيبه لعقله كده واقول لا ده عقلك يمشيك في الحتة دي، بوجه وبقول نقط وهو يمشي، القص دايما ان انا جنبه. لما يقول كلمة اسف اقبلها، بلاش إذلال، أنت عملت وبتكرر الغلط وأنت ما أنتش كذا وكل مرة، لا غلط غلط خالص خلاص خلاص، الفرق إيه؟ سيدنا آدم خلاص قال استغفر الله غفر الله له، رب اغفر لي فغفر له، خلاص يبقى كل لما يغلط أدي له أمل، معلش أنا سلوكك أنا زعلانة منه بس أنت آدم قلت خلاص انتهينا. قول الصدق وأنا سامحك، قال الصدق خلاص انتهينا، ودي ترسيخ لمعنى الصدق من الصغر. لما بقى ركز بس أنت وادعي لنفسك وادعي له معاكي يا رب يا رب يا رب يا رب إن هو يبقى موضوع الاعتذار ده يعني يرسخ في قلوب الناس. طيب يوم ما بقول أنا عايز أفتح صفحة جديدة، خلاص فتحت صفحة استغفر الله يبقى صفحة جديدة، يبقى ده رقم 2. رقم 3 اوعى ننام واحنا متخاصمين أبدا أبدا، أتعود إن هو يروح ها أنا ماما مش عارفة تنام مستنية اللي يجي يبص هنا ويقول لها أنا آسف يا ماما هتصالحه على طول وهتبوسه، لو هو حتى مش راضي لا نبوس بعض ونتصالح قبل النوم ونفتكر كده يعني سبحان الله معيتنا مع الله ومع الرسول عليه السلام لما نبقى متصالحين مش لما نبقى كده، ونصف اللي ما بيننا اول باول ما يبقاش في يوم هو نايم عمال يجيب. لما بقول مثلا الحبايب يناموا متخاصمين لا، يبقى بعمل ايه الحب اصفي اول باول. رقم 4 بلاش ارفض وصد للعناق للاحضان، يعني لما اقول انا زعلانه لا وما احضنش، اوعي يجي لك وانت زعلانه وجاي يحضنك اقبلي حضن بنتك وحضن ابنك، ملخومه لا سيبك من اللي انت فيه مش وقته احنا زعلان، ما فيش الكلام ده خالص، ادفع بالتي هي احسن دي السنه خلاص، فاذا الذي بينك وبينها عداوه كانه ولي حميم. تفاصيل كتيره قوي قوي قوي في موضوع الحضن دوت، بنقول البنت بتحتاج احضان قد ايه 25 مره في اليوم، والولد كمان لحد سن معين مراقب مكرم بعد 5 ابتدائي 6 ابتدائي ما بيحبوش اللمس ولا الاحضان، يبقى اما باجي المس معاه اعمل حركه ايه ماما كده حركه ماما مش عارفه ايه بابا مش عارفه ايه الحاجات اللي ايه اللي الشباب بيعملوها دي، لكن احضان بيتحسسوا او القبله من الجبين، القبله من الجبين من الراس الاحتواء. طيب 5 حاجه لما بلاقيه مثلا مزنوق في موقف بايخ وبيتهاجم مثلا او مش عارف كده، دافع عنه حبيبتي دافع عنه قوله اه انا عارفه ان هو كان قصده خير كذا كذا كذا، يبقى انت سند وحمايه له، انت ظهر هو بكده مش لا اه انت لا ما عملش كده لا ما عملش كده واكسره، هو ممكن يكون غلط قول اصلوك وعادي كلنا بنعمل كده الصح بتاعه كذا، بس انا عارفه ان نيتك خير من جوه، ادي الولد ثقه وتعزيز بالنفس وان هو يبقى عنده داعم نفسي. رقم 6 تغفلي عن كثير من العك اللي انت شايفاه بتاعه، مش بتي كل ما تقفشيه في غلط انا عرفت فاكر لما ساعت مش عارفه عملت ايه فاكره لما شفتك ما اعرفش ايه، لا يبقى انا بعمل الامر ده ايه ده الكلام عقاب ذات نفسه، هسامحك المره دي عشان انا بحبك انا مش زعلانه على فكره منك بس ايه الحاجه دي اللي مش كويسه شويه. طب ده محتاج ايه؟ ركزي معايا هنا قبل ما اجي النقطه اللي بعد، محتاج منك يا حبيبتي ان اعصابك تبقى في ثلاجه لا في فريزر. الحب تغافل، يعني ايه تغافل؟ يعني هدي نفسك شويه وهدي حالك شويه وحطي نفسك زي ما حكيت لك الام ودايما هحكي عنها، هي يا جماعه انتوا بتتخانقوا ليه؟ طب اعمل لكم ليمونات، قلت لها هاتي لنا الليمونات يا حبيبتي، 5 عيال بيتخانقوا مع بعض وهي تقول اعمل لكم ليمونات، طب هادوا بيتخانقوا عادي مش مشكله طبيعه الاولاد، طب ربنا يرزقنا هذا يعني الهدوء مع اولادنا قولوا امين. ادي له مساحه خاصه يا جماعه، ادي له مساحه خاصه من الاحلام، بتحلم بايه؟ شايف نفسك ايه؟ احلامك انت ايه؟ وريني اه عايز كذا وعايز كذا، طب ايه رايك نيجي نحقق ده؟ طب تفتكر نحققه ازاي؟ طب نعمله ازاي؟ كيفيه والاساليب دي مهمه جدا. بفهمه انك بتحبيه حتى لو ما طلعش نسخه منك او من الراجل اللي انت عايزاه يبقى عليه او الست الانثى اللي انت عايزاها. انت بتحاولي وبتاخدي بالاسباب وبتعملي كل الحاجات ده، بدي له مساحه من الحريه وبدي له مساحه من الاختيار بس في اطار ايه؟ الله عز وجل. بقول بستحمل النكت السخيفه واكتبها في ورقه وبشيلها للذكرى وبيبقى عندي برطمان مليان ولا كيسه ولا دوسيه حاطه فيه كل البتاع واجي اطلع الحاجات دي، فاكر اللي الصوره دي فاكره مش عارفه ايه فاكر لما عملت ايه فاكر لما رسمتني ها رسمتني قد كده وقعدت تقول دي ماما التخين فاكر فاكر، وافضي اقول الحاجات دي كانها ذكريات، ما على فكره بتفرق جدا بعد 5-6 سنين وتبص تطلعي الورق اللي عيالك كاتبينه لك، بحبك ماما وحاطه بوسه كده دي رسمه بوسه يعني اسحلي اسم ماما او تسجلي مثلا شريط وبعدين تجيب بقى شريط وحدهولك يوم فرحك لما فر هدهولك يوم اسحلي اسم ماما حبك ماما، الكلام ده بيبقى ذكرى. ما تعملش معايا يا جماعة ان هو واحد من الدرجة التالتة، مواطن درجة تالتة ملوش حقوق، واحد زايد في البيت يعني اهو كده وخلاص. لا، عامليه كصديق، كصديق عزيز حقيقي عليك، زيك زي زوجك زي صاحبة، اللي هو كمان يعني ده وجاء لك من النار. يوم لما بقول انت وبنتك، انت وصاحبتك حبيبتك، تحاوري معاها، خلي ما تخليش الكلام كله قفش واعمل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، لا لا لا لا، هاد كرسي في الكلوب بيطلع ايه الدنيا، بتطلع الدنيا بايظه طبعا، بتطلع الدنيا بايظه. هو ذات نفسه مش حاسس انه عايش في بيئه امنه. إيه اسمع الرغي بتاعه، اقعدي معاهم القعده. يوم ما بسمع الرغي بتاعه واقعد معاهم القعده، قاعده في البلكونه، قاعده في الشرفه، في الشرفه معاهم، يبقى انا بعامله بايه؟ بعامله بحب. يوم لما بقول انا بقدر طاقه اللي عندي، يعني ايه؟ انا عندي طاقه لابني، وانا بقدر الطاقه بتاعته دي. عندي اسرار خاصه بيني وبينها، وهي بس اللي بتعرفها. بنتي صاحبتي كاتمه اسراري، ابني حبيبي كاتم اسراري، عامله معاهم قفشات وكلمات سر ومش عارفه شفره. لما اقول الكلام ده يبقى كذا عشان ابوكوا بس، احنا عاملين مع بعض كده دوتات وعاملين احزاب جوه البيت، بس بالحب طبعا، عشان يتعلم هو كمان ما يخبيش سر عليكي، ولا يخبي سر عليكي، ولا يخبي. البيت كله مع بعض كتاب مفتوح، ما يحسش ان في تفريق، ده بتقول مع الاخت دي وانا لا. يوم لما بقول كده يبقى الحب ايه؟ الحب ايه؟ احتواء ودعم. النقطة اللي بعد كده بناديله بأرقام جميلة، يا حبيبي قلبي، يا دراع اليمين، يا راجل يا حبيبي، ده ربنا يعزك يا قائد. ويوم بقولها انت العسولة الأمورة الجميلة بتاعت ماما، دلعة ماما، الحاجات دي يسمعوها منك بدل ما يدوروا عليها بره، وبعدين نيجي نعاني بعد كده. يوم لما بقول اهزر معاه واضحكه وزغزغه، في زغزيغ، في طفل يقبل الزغزيغ وطفل ما يقبلش الزغزيغ، شوف انت من انه، المهم اختاري الايه، الاماكن اللي بتضحك. يوم بقى يا جماعه لما يتعور او ينجرح، اجري بلهفه وحسسه، هو طبعا طبيعي طبيعي انك هتبقي ملهوفه، بس حسسي. في امهات صراحه بتبقى ايه، ستيف كده، يعني المشاعر عندها ما بتبانش، هي من جواها المشاعر شغاله بس هي ستيف كده. لا، انا بين المشاعر واقول معلش ودي غلطه حبيبي ومش مشكله ودي كذا ودي كذا، اخلي الطفل ذات نفسه يعني ايه يشوف حنانك، لكن مش لدرجه يعني الميوع ويطلع عيل يعني متدلع، ولا لا، يشوف الامر بحيث ان هو يتعلم رجوله، وفي نفس الوقت شايف حبي وشايف حناني وشايف طبطبتي عليه عامله ازاي. يوم لما بقول فكره الطبطبه ازاي بتخفيف الام، الف سلامه حبيبي، الله عز وجل، نقول إن اسال الله سبحانه العظيم ان يشفيك، اول ما تقول الحمد لله. يوم ما بقول ده ثواب، ده حسنات. يوم لما بقول ما تسمعش كلام، انا عارفه ان احنا يعني بنجاهد نفسنا بس ان احنا ناجل العتاب للغلط اللي حصل، بس دي يا جماعه دي يعني بيان الحب والحنان. وانت مجروح، وانت مجروح مفيش وقت للعتاب، دي جملة عجبتني جدا يعني، وانت مجروح مفيش وقت للعتاب. طيب، يبقى انا ما بقول احنا ما يمنعش ان احنا في ساعة الجرح وساعة الألم نعمل ايه؟ نقول احنا مش زعلانين، ما بنعاتبش، ولكن يشوف دعمي. يبقى الموقف ايه؟ ما اتعبي، لا، حدث زي ما حدث مثلا المسلمين في غزوة احد، ايه اللي حصل بعد ذهابه بلحميراء الاسد؟ ها، كان ترميم وحصل توازن، يبقى في رحمة وفي لين وفي رأفة. هنفضل نقول الحب رحمة، الحب احتواء، الحب ما هو ان انا بيكون يعني ان انا ابين له الامر ده في وقت الالم بتاعه. النقطة اللي بعد كده بقول لما يبقى مركز في حاجة اديها له وادي له فرصة انه يخلصها، ولما يجي لي اقول له ايه يا حبيبي، ما ينفعش ان يبقى الامر فيه استعجال كده، في اولوية كذا وفي اولوية كذا، في طوارئ كذا، في علاقات كذا، ببني المنظومة بتاعتي اللي هي في السلوك. يا جماعة تعالوا مع بعض نحب بيتنا ونطلع عيالنا بحب واحتواء وحفلات وأفكار، وانتوا أغلى الناس عندي زي ما شرحنا في الأول الحلقة. وأقول تعالوا تعالوا تعالوا الحضن ولمسة الحب وقبلة الحب وحوار الحب وكلمة الحب. الحب رفق، الحب احتواء، الحب دعم. اوعي تخسري الأمر ده قبل البيت ما يفضى عليك وتقول ياه بس هم ييجوا تاني، هم ييجوا تاني وانا عاملهم بحب، هم ييجوا تاني وانا صحح الاخطاء. احنا فيها اهو، اسمعوا، هاتوا ورقه وقلم من اول الحلقه وعدوها تاني، واكتبي الحاجات واعمليها مع عيالك. نسال الله سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا كلها مليئه بالحب والاحتواء والافكار الابداعيه الجميله. انا بحبكم وبعمل بصمات وذكرى وفن صناعه ذكريات مع عيالي في كل موقف ما ينسهوش. انا امكم، انا بحبكم، لكم اب محب. احمدوا الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لازيدنكم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين. اللهم امين امين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.